اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم. ما بين كلام في الجد وشوية هزار يفضل صيامنا معنا لكلمة عايمة. يا إما تغرق مننا في قلب القرار، يا إما تروح للبر التاني صايمة. صيامنا مهوش حرق لساعات الانتظار، وناس بتقضي نص صيامها نايمة. صيامنا ناس في الشمس بتصوم وفي عز النهار، وبتحيي للها لربها قيمة. اصحى يا نايم وحد الرزاق. رمضان